هل يجوز التفضيل، تفضيل بعض الأولاد على بعض في العطية؟ لا يجوز مطلقا، أم إذا كان التفضيل لغرض صحيح فلا بأس به؟ لا يجوز إلا إذا كان التفضيل لغرض صحيح. مثل للغرض الصحيح، فضل لغرض صحيح. كأن يجعل مزية لطالب العلم يعطيه عطية ينتفع بها ليشتغل في طلب العلم، أو يكون ذا عاهة لا يستطيع التكسب فيميزه لذلك، أو يكون ذا عيال كثير وهو فقير. يعني إذا كان لغرض صحيح فلا بأس به، وأما إذا كان لمجرد المحبة والعاطفة فإنه لا يجوز. ويحسن إذا ميزه لغرض صحيح أن يشعر البقية، يحسن لإزالة ما في نفوسهم أن يشعر بقية أولاده، يقول فضلت فلان أو أعطيت فلانا لكذا. وهل يجب أن يعطي الذكر مثل الأنثى أم يفضل بين الذكر والأنثى؟ يفضل الذكر على الأنثى كما فضله الله جل وعلا بالقسمة في الميراث. إذا فضله لغير صحيح، لغير غرض صحيح، فهل يجب عليه أن يرجع؟ فإن لم يرجع ومات الأب قبل أن يرجع فما الحكم؟ هذا إذا كان في مرض الموت، هذه الوصية، هذه كما سيأتينا في تصرفات المريض في الدرس القادم إن شاء الله. لكن إذا أعطى ولم يرجع ومات فما الحكم؟ نعم، فيه قولان، يرى بعضهم ثبوتها، يرى بعضهم ثبوتها، ويستحب للولد أن يعيدها، يعيدها للورثة. ويرى بعض العلماء أنها لا تثبت ويلزم الولد بالإعادة لأن فيها جور والجور لا يقر. وهل يجوز للمرء أن يشهد على عطية الوالد لبعض أولاده دون بعض؟ لا يجوز له. وهل يجوز له إذا شهد جاهلا أن يؤدي الشهادة فيما بعد؟ لا يجوز له، حتى لو شهد في الأول جاهلا ثم تبين له الحكم بعد ذلك فلا يجوز له أن يؤديها. وهل يجوز لواهب أن يرجع في هبته اللازمة؟ لا يجوز أن يرجع في هبته اللازمة إلا من؟ إلا الأب. فإن كانت الهبة غير لازمة فهل يجوز له أن يرجع فيها؟ يجوز له مع الكراهة. ومتى تلزم الهبة؟ بالقبض. وهل للأب حرا كان أو عبدا أن يأخذ من مال ولده ما يريده؟ إذا كان حرا له أن يأخذ من مال ولده ما لا يضر الولد ولا يحتاجه، وإن كان رقيقا فلا يجوز له أن يأخذ. وهل له أن يأخذ من مال ولده الصغير؟ نعم كالكبير بهذا الشرط، بشرط أن لا يكون يضر الولد أو يحتاجه الولد، كما أنه لا يجوز له أن يأخذه من ولد ويعطيه لآخر. وهل يجوز له أن يأخذ من مال ولده في مرض موت أحدهما؟ لا يجوز ذلك. فإن تصرف في ماله ولو فيما وهبه له ببيع أو عتق أو إبراء أو أراد أخذه قبل رجوعه أو تملكه بقول أو نية أو بقول أو نية وقبض معتبر لم يصح بل بعده، وليس للولد مطالبة أبيه بدين ونحوه إلا بنفقته الواجبة عليه، فإن له مطالبته بها وحبسه عليها. فإن تصرف والده في ماله قبل تملكه وقبضه ولو فيما وهبه له أي لولده وأقبضه إياه ببيع أو هبة أو عتق أو إبراء غريم ولده من دينه لم يصح تصرفه. تقدم لنا قول المؤلف رحمه الله: وله أي للأب أن يأخذ ويتملك من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه. له أن يأخذ للأب أن يأخذ من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه. وهنا قال: فإن تصرف والده في ماله ولو فيما وهبه له ببيع أو عتق أو إبراء لم يصح. ما الفرق بينهما؟ قد يتوهم بعضنا أنها متخالفة متناقضة عادية، وليس الأمر كذلك. العبارة الأولى تدل على أن الوالد له أن يأخذ من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه. الوالد دخل دار ولده فوجد فيها شيئا أعجبه، والولد لا يتضرر بهذا ولا تتعطل مصالحه، فأخذه الوالد بنية التملك. هل يعترض عليه في هذا؟ لا. فالعبارة الأولى في تملك الوالد من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه. وجد عنده شاة، دخل الدار فوجد عند ولده شاة أعجبته فأخذ بها وساقها معه. هل للولد أن يعترض؟ لا، ما دام الولد لا يتضرر بهذا فللأب أن يتملك من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه. الولد عنده سيارة خاصة به يستعملها في كسب الرزق، ليس عنده غيرها يكسب منه الرزق، فهل للوالد أن يأخذها ويتعطل الولد عن كسب الرزق؟ لا، ليس له ذلك، لأن هذا يضر بالولد. وإنما إن كان الولد في حاجة، الوالد في حاجة، فنقول للولد: ما تكسبه على هذه السيارة من رزق أعطي أباك شيئا منه. أما أن يأخذها الأب ويجلس الولد في داره منقطع الأسباب، لا، ما يجوز. وهذه العبارة التي معنا الآن: فإن تصرف والده في ماله قبل تملكه وقبضه ولو فيما وهبه له، قال في النهاية لم يصح تصرفه. تلك العبارة في التملك وهذه في التصرف. في المثال السابق، شاة في دار الولد، جاء رجل من الخارج من جيرانهم وقال للأب: بعني الشاة التي في دار ابنك. قال: بكم تشتريها؟ قال: أشتريها بمئة. قال: خذها. هل يصح تصرف الوالد هذا؟ لا. لو أخذها الوالد بنية التملك ثم باعها بما شاء صح، لكن باعها بغير نية التملك فلا يصح. جاء رجل إلى والد شخص فقال: عند ابنك سيارة باسمه، باسم الابن ملكه، بعني سيارة ابنك. قال بكم تشتريها؟ قال اشتريها ب10,000. قال هي لك، سلم من العشرة وروح اقبضها. هل يصح هذا التصرف؟ لا، هذا تصرف لا يصح الا بعد ان يتملك. الوالد وهب ولده شاة ثم جاء رجل وقال للوالد بع علي الشاة التي وهبتها لابنك، فهل يصح؟ فباعها، فقال انا وهبتها لابني وباعها بنية انه يريد ان يعطي ابنه قيمة الشاة، هل يصح هذا التصرف؟ لا. اذا عرفنا الفرق بين تصرف الوالد في مال ابنه وبين تملك الوالد لما شاء من مال ابنه. فإن تصرف والده في ماله قبل تملكه، أما لو أخذ الشاة في المثال الذي معنا وخرج بها يريد أن يوصلها إلى بيته، فبالطريق صادفه شخص واشتراها منه، هل له أن يبيعها؟ نعم، لأنه أخذها بنية التملك ثم باعها. ولو فيما وهبه له، هذه إشارة إلى الخلاف، لأن بعض فقهاء المذهب يقول إذا كانت العين قد وهبها الوالد لولده فله أن يتصرف فيها ولو قبل أن يقبضها. يعني لا يجوز له أن يبيع ولا يجوز له أن يهب شيئا من مال ولده. جاء آخر وقال عند ابنك الكتاب الفلاني أريد أن تهبه لي، يعني في حاجة إليه وابنك ليس محتاجا إليه، فقال قد وهبته لك، هل يصح؟ لا. لو أخذه الوالد بنية تملكه ثم وهبه لهذا الرجل فهل يصح؟ نعم. او عتق، سمع الوالد بثواب من اعتق رقبه وكان عند ابنه رقيق، فبعدما سمع الثواب لمن اعتق رغب في العتق وقال رقيق ابني فلان حر لوجه الله، فهل يصح؟ لا، ما يصح. لو أخذ الوالد هذا الرقيق بنية تملكه هل له ذلك؟ ثم أعتقه فهل له ذلك؟ نعم. جاء الوالد مدين للولد، جاء إلى والده وقال ابنك يطالبني ب1,000 ريال وأنا فقير مسكين لا مال عندي وأخشى أن يحبسني من أجله، لعلك تبرئني منه. قال أنت بريء من دين ابني، فهل يصح له ذلك؟ لا. أو إبراء غريم ولده من دينه، لم يصح تصرفه. نعم. لما؟ لأن ملك الولد على مال نفسه تام فيصح تصرفه فيه. لأن ملك الولد على ماله تام، الولد يملك هذا الشيء فلا يصح أن يتصرف فيه غيره، إنما الأب له حق ماذا؟ التملك، وليس له حق التصرف. لو جاءنا الوالد يريد بيع دار ولده قال هذا ولدي وأنا أريد أن أبيع داره، نقول أحضر وكالة، يقول لا هو ولدي ما يحتاج إلى وكالة أنا أتصرف بماله، نقول لا، من حقك أن تتملك هذه الدار تأخذها إذا كانت لا تضر بالولد، لكن ليس من حقك أن تبيعها قبل تملكك إياها. ولو كان للغير أو مشتركا لم يجز، كذلك لو كان للغير أو مشتركا، يعني هذا المال مشترك بين ولده وغيره فلا يصح له التصرف فيه. أو أراد أخذه، أي أراد الوالد أخذ ما وهبه لولده قبل رجوعه في هبته بالقول كرجعت فيها. كذلك لا يجوز أن يأخذ الوالد ما وهبه لولده إلا إذا قال رجعت في هبتي، لا يأخذها يتصرف فيها وهو لم يظهر الرجوع، فعليه أن يظهر الرجوع فيما وهبه له ليكون تصرفه صحيحا. نعم. أو أراد أخذ مال ولده قبل تملكه بقول أو نية وقبض معتبر لم يصح تصرفه، لأنه لا يملكه إلا بالقبض مع القول أو النية، فلا ينفذ تصرفه فيه قبل ذلك. هذا معطوف على ما سبق، يعني أو أراد أخذ مال ولده قبل تملكه بقول أو نية لم يصح، يعني لو أخذه نقول ماذا تريد بهذا الأخذ؟ قال أريد تملكه، نقول صح خذه، لكن أخذه ثم تصرف فيه وهو لم يقصد التملك فلا يصح تصرفه، لأنه لا بد مع الأخذ من قول أو نية تدل على التملك، فإذا نوى التملك وتصرف فتصرفه صحيح، فإن تصرف قبل أن ينوي التملك أو يتلفظ بالتملك فتصرفه غير صحيح. بل بعده، أي بعد القبض المعتبر مع القول أو النية لصيرورته ملكا له بذلك. لو تصرف فيه قبل أن يقبضه هل يصح؟ أراد أخذه قال أريد أن أتملك من مال ولدي كذا وكذا وباعه قبل أن يقبضه، فهل يصح؟ لا يصح إلا بعد القبض وما يدل على التملك قولا أو نية. يقول بل بعده، يعني التصرفات السابقة كلها تصح متى؟ بعد التملك. والتملك يحصل بماذا؟ بالقبض مع القول أو النية. التصرفات السابقة من بيع أو هبة أو إبراء أو عتق أو أخذ كلها تعتبر غير صحيحة إلا بعد التملك، بعد القبض مع ما يدل على التملك من قول أو نية. وإن وطئ جارية ابنه فأحبلها صارت أم ولد له، وولده حر ولا حد ولا مهر عليه إن لم يكن الابن وطئها. لو كان عند الابن جارية مملوكة فوطئها الأب فحملت منه، فماذا يكون الحكم؟ هل يكون ولده رقيق لأنه وطئ جارية غيره؟ لا. هل يقام عليه الحد لأنه وطئ امرأة لا تحل له؟ لا، لأن له شبهة ملك، فمال ولده كماله، فإن حملت من الأب صارت أم ولد له وتحرم حينئذ على الابن. ولا مهر عليه لأنه له أن يتملك من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه. لكن إن كان الابن قد وطئها فهذا الوطء محرم وتحرم عليهما معا. يحرم على الأب أن يستمر في وطئها لأنه قد وطئها ابنه، ويحرم على الابن أن يطأها لأن أباه قد وطئها، فهي تحرم عليهما معا. نعم. وليس للولد مطالبة أبيه بدين ونحوه كقيمة متلف وأرشب كقيمة متلف اسم فاعل مفعول نعم كقيمة متلف وأرش دناية، لما روى الخلال أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه يقتضيه دينا عليه، فقال أنت ومالك لأبيك. وليس للولد مطالبة أبيه بدين ونحوه كقيمة متلف. الوالد تدين من ابنه دينا وسدد، فهل يمنع من التسديد؟ لا. تدين من الابن دينا ولم يسدد، فهل للولد مطالبة أبيه؟ لا. عند الإمام أحمد رحمه الله ليس للولد مطالبة أبيه، لقوله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك. أما الأئمة الثلاثة رحمهم الله فيرون أن للولد مطالبة أن للولد مطالبة أبيه، كما أنهم يقولون في العبارة السابقة في ناحية التملك ليس للوالد أن يتملك من مال ولده إلا ما كان الوالد مضطرا إليه، فهذه على غرار تلك. الإمام أحمد رحمه الله ومن قال بقوله يقولون لا يجوز للولد مطالبة أبيه بدين ونحوه. إذا سدد الوالد الدين الذي عليه للابن فهل في ذلك مانع؟ لا. أخذ الوالد من ولده دينا أو قرضا فسدده فحسن، لم يسدد، هل للولد أن يطالب والده؟ لا يجوز له ذلك. فإن طالبه ورفع أمره للحاكم فهل يحكم على الوالد؟ لا. يقول كقيمة متلف. الوالد ضرب ولده ففقأ عينه، هل للولد أن يطالب أباه بدية عينه أو بدية يده أو بدية رجله؟ هذا كقيمة متلف وأرش جناية. قيمة متلف يقصد بها الأعيان ذات القيمة. الوالد أتلف مالا لولده أثاثا أو حيوانا أو سيارة، فهل للولد أن يطالب أباه بقيمة هذه السيارة أو الشاة أو الفراش أو الطعام المتلف؟ ليس للولد ذلك. وأرش جناية كالمثال السابق ضربه ففقأ عينه، فهل للولد أن يطالب أباه بدية عينه أو بدية يده أو بدية رجله؟ ليس له ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك. نعم. إلا بنفقته الواجبة عليه، فإن له مطالبته بها وحبسه عليها لضرورة حفظ النفس. إلا النفقة الواجبة، فالولد من حقه أن يطالب أباه ويلزمه عند الحاكم بأن يدفع له نفقته، فإذا لم يدفع فله أن يطالب بحبس والده ويحبس عليها. لما؟ لأن في هذا حق لحفظ النفس، والنفقة واجبة على من؟ على الأب في حال عجز الابن عن الإنفاق على نفسه. أما إذا كان قادرا على الإنفاق على نفسه فلا يطالب أباه بنفقته، لأن الأصل أن النفقة تجب على المرء لنفسه، فإذا عجز عن الإنفاق على نفسه فيطالب من بها أقرب قريب إليه. الواجبة، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لهند امرأة أبي سفيان: خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف. نعم. وله الطلب بعين مال بيد أبيه. وله الطلب بعين مال بيد أبيه. لو أن الأب أخذ من مال ولده شيئا عينا من الأعيان بغير قصد التملك فله أن يطالب، فللولد أن يطالب بها. في مثالنا السابق الوالد أخذ شاة من مال ولده، فالولد يسأله يقول: ماذا تريد يا أبتي؟ أتريد تملكها؟ قال: نعم أريد تملكها. فهل له أن يطالبه بها؟ لا. قال: لا أريد تملكها لكني سأعيدها إليك. فهل للولد في هذه الحال أن يطالب أباه بهذه الشاة؟ نعم، ما دام أنه لا يريد تملكها فمن حق الولد أن يطالب أباه بها. وله الطلب بعين مال بيد أبيه. نعم. فإن مات الابن فليس لورثته مطالبة الأب بدين ونحوه كمورثهم. لو أن الوالد مطالب لولده بألف ريال ثم مات الولد، فهل من حق زوجة الولد وأولاد الولد أن يطالبوا أبا الولد بهذا الألف؟ ما دام أن صاحبه الأصلي لا يحق له أن يطالب به فكذا من كان ملكه تابعا له، فكذلك ورثته لا يطالبون. يقول: كمورثهم، يعني كما أن الولد لا يجوز له أن يطالب أباه فكذلك لا يجوز لورثة الولد أن يطالبوا أباه بشيء من الدين. نعم. وإن مات الأب رجع الابن بدينه في تركته. وإن مات الأب رجع الابن بدينه في تركته. الأب مطالب لولده بألف ريال والولد ساكت لا يحب أن يطالب أباه، والوالد ما أشعر بأنه يريد تملك هذا الدين ولا أشعر بأنه يريد إبراء نفسه من هذا الدين، فمات الوالد، فهل للولد أن يطالب الورثة بدين على أبيه؟ نعم، لأن المال انتقل إلى الورثة ودينه تعلق بذمة أبيه ومال أبيه انتقل للورثة فمن حقه أن يأخذ دينه، لكن في حال حياة أبيه لا يطالب به، وبعد موته له حق المطالبة لأنه ماله يستحقه بذمة الوالد والوالد لم يقصد تملك هذا الدين فانتقل للورثة وهو من ضمنهم فيأخذ دينه الذي في ذمة أبيه. نعم. والصدقة وهي ما قصد به ثواب الآخرة. نعم. والهدية. والهدية وهي ما قصد به إكراما وتوددا ونحوه. نوعان من الهبة حكمهما حكمها فيما تقدم. الصدقة تقدم لنا الهبة، ويأتي على غرار الهبة الصدقة، وعلى غرارها الهدية. كيف نفرق بينهما؟ الهبة أنت تعطي شخصا ما شيئا من الأشياء، يقال وهبته إياه، فإن كان فقيرا فمع كونك وهبته إياه تصدقت به عليه. إذا تصدقت على الفقير بصدقة، قلت لفقير مثلا سأعطيك 10 ريالات، ثم بدا لك أن ترجع، فهل يجوز لك أن ترجع قبل أن تعطيه إياها؟ يجوز ذلك مع الكراهة. لكن أعطيته إياها وقبضها وأدخلها في جيبه، فقلت له لا تعال تعال وأخذتها منه، هل لك ذلك؟ لا، لأنه بإعطائك إياها وقبضه لها صارت بمنزلة الهبة المقبوضة، لا يحل الرجوع فيها. والفرق بين الصدقة والهدية، الصدقة ما أريد بها التقرب إلى الله، والهدية أردت بها إكرام هذا الرجل أو التحبب إليه أو إزالة ما في قلبه من الحقد أو الضغنة أو الكراهية لك، فهذه تسمى هدية وتلك تسمى صدقة. ولكل واحدة فضل، فالصدقة فيها أجر عظيم والهدية كذلك، إلا أن الصدقة أعظم. الصدقة أعظم لأنها مقصود بها وجه الله جل وعلا، في حالة تكون الهدية أعظم أجرا من الصدقة. متى؟ إذا كانت على قريب مغاضب. إذا كانت على قريب مغاضب فتعطيه، تهدي إليه هدية، وإن كان غنيا أفضل من أن تتصدق بها على فقير. فالهدية إذا كانت على قريب مشاحن أفضل من الصدقة على فقير، والصدقة أفضل من الهدية المطلقة، وهما نوعان حكمهما حكم الهبة، يعني في لزومها وعدم لزومها وجواز الرجوع وعدم الرجوع فيها. ووعاء هدية كهي مع عرف. ووعاء هدية كهي مع عرف. وعاء الهدية، ما هو وعاء الهدية؟ الإناء الذي قدمت فيه الهدية. أنت أعطيت جارك طعاما في إناء، فهل هذا الإناء تابع للهدية لا يسترجع أم يسترجع؟ يقول المؤلف رحمه الله فيه تفصيل: إن كان هناك عرف سائد في البلد فيرجع إليه، وإن لم يكن عرف فحكم الإناء حكم ما فيه. بما أنك أعطيت هذا الشخص مثلا هذا الطعام في هذا الإناء فالإناء له، إلا إن كان هناك عرف بأنه يأكل ما فيه من طعام ويعيد لك الإناء فيرجع للعرف. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.